أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم Yeah. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا في نفسك تضرعا دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف وما جاء وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا صدق الله